أما اللي هو البيرفكت، إن أردت أن تخبر شخص ما، قلنا عن عمل سوف تعمله سوف تنهيه عند الوقت الفلاني، أو يعني تقول له بعد ساعة سوف أنهي هذا العمل. تقول له I will have finished cleaning my car at 5 o'clock، سوف أنهي هذا العمل بعد الساعة أو عند الساعة 5. هذا بالنسبة للبيرفكت. أما البيرفكت كونتينيوس